فإن تفاضل قدم الأفضل عند التنازع، وذلك باعتبار الأمانة والعلم بالوقت والأداء وحسن الصوت، لأنهما تزاحما في عمل فقدم أفضلهما. فإن تساويا من كل الوجوه اقترع بينهما هذا ما لم يكن المؤذن راتبا، فإنه أولى بالأذان من غيره، ولهذا لا يخاصم المؤذن الراتب في أذانه، فإنه أحق من غيره. وفضل الأذان معلوم، دلت عليه أخبار وأثار كثيرة، ذكرنا شيئا منها في الحلقة السابقة، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها، وذلك في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أنها قالت: نزلت هذه الآية في المؤذنين. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على فضيلة الأذان، وعلى أنه أفضل من الإمامة، لأن الأمين أرفع حالا من الضامن، وبعضهم قال الإمامة أرفع وأفضل من التأذين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا أئمة، وهو قول الأحناف والشافعية، والله تعالى أعلم. وقد جاءت آثار في فضل الأذان، منها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقال سعد: لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج أو أعتمر، أي في غير الفريضة. والآثار في ذلك كثيرة، نكتفي بما ذكر منه، فإنه من تتمة ما جاء في الحلقة الماضية. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا يتعلق بأداب المشي إلى المساجد والجماعات. هذا الحديث ساقه رحمه الله من طريق العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. الحديث في الصحيحين، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري رحمه الله من طريق ابن شهاب، وقال رحمه الله، أي ترجم له: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار. ثم أخرجه بلفظ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة، المراد بالتثويب هنا الإقامة، كما دلت عليه الرواية التي عند البخاري، وفيه إذا سمعتم الإقامة. قيل سميت الإقامة بالتثويب لأنها من تاب أي رجع، فالمؤذن إذا أقام الصلاة فإقامته رجوع إلى ضرب من الأذان، فهو قد أذن أولا ثم رجع إلى نوع آخر من الأذان وهي الإقامة. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوها وأنتم تسعون، والسعي هو سرعة السير وشدته، ومنه السعي بين الصفا والمروة، ويكون السعي أيضا بمعنى العمل كما جاء في كتاب الله تعالى: إن سعيكم لشتى. والمراد بالسعي هنا في هذا الحديث الإسراع في المشي والهرولة، كما في رواية البخاري رحمه الله: وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. الحديث. واختلف أهل العلم في من سمع الإقامة وهو يخاف من فوات الركعة، هل له أن يسرع في خطوته؟ هذا قول مالك رحمه الله، كما جاء في سماع ابن القاسم قال: سئل مالك عن الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا أقيمت، قال: ما أرى بأسا ما لم يسعى أو يخف فوت الركعة. وقال كثير من أهل العلم: ليس له أن يسرع ولو خاف فوات التكبيرة الأولى، بل ولو خاف فوت الركعة كلها. وهو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ويشهد لأصحاب هذا القول حديث أبي بكرة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، وفيه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعلي أبي بكرة وهو يحفز يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف قال: من الساعي؟ قال أبو بكرة: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وقوله يحفز أي يسرع في مشيه. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ظاهره أن الركعة التي يدركها المأموم أول ما يدركها مع إمامه هي الأولى بالنسبة له، وما فاته من صلاة الإمام هي الآخرة. فلو أدرك المأموم الإمام في ثالثة من صلاة رباعية كانت الثالثة أولى بالنسبة له، أي بالنسبة للمأموم، ثالثة للإمام. وكانت الرابعة التي هي بالنسبة للإمام ثانية بالنسبة له. فإذا سلم الإمام قام وأتم ما بقي عليه، يكتفي فيها بقراءة فاتحة الكتاب ولا يزيد. فإن كان ما أدرك مع الإمام الثالثة من صلاة المغرب فإنها أولى بالنسبة له، غير أنه يجلس مع الإمام ويقرأ معه التشهد لوجوب المتابعة، ثم إذا سلم الإمام قام وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يجهر فيهما لأنها الثانية بالنسبة له، ويجلس فيها للتشهد الأوسط، ثم يقوم للثالثة يكتفي فيها بقراءة الفاتحة سرا ويجلس في آخرها للتشهد ويسلم، ويكون بذلك قد أتم صلاته. وهذا معنى قول أهل العلم يبني على ما قد صلى، وهو قول إسحاق والمزني وداود وعبد العزيز بن الماجشون رحمهم الله جميعا، كلهم يقول: البناء في الأفعال والأقوال. وهذا ما دل عليه ظاهر هذا الحديث. فإن قيل: أليس قد جاء في بعض روايات الحديث: فصلوا ما أدركتم واقضوا ما فاتكم؟ فيحمل على هذه الرواية أن ما أدرك المأموم مع الإمام هو آخر صلاته، وما فاته هو أول صلاته، فإذا قام قضاها. وبه قال بعض أهل العلم، وبعضهم سلك مسلك الجمع كأصحاب مالك رحمهم الله، قالوا: يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال، وهو قول للشافعي وأحمد رحمهم الله. لكن أجاب أصحاب القول الأول والذين قالوا: ما أدرك المأموم مع إمامه فهو أول صلاته، وما فاته هو آخر صلاته؟ أجابوا عن هذا السؤال، قالوا: إن رواية فأتموا أكثر من رواية فقضوا. قاله ابن عبد البر وابن رجب رحمهم الله. وقالوا أيضا: إن الاختلاف بين الروايات هو خلاف لفظي وليس معنوي، أي معناهما واحد وإن اختلف لفظا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم: والاختلاف لفظي والمعنى واحد وهو الإتمام. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: استدل الجمهور من أهل العلم على أن من أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الجماعة في حكمها وفضلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يدرك حكمها إلا بإدراك الإمام راكعا، وعليه من أدرك الإمام في جلوسه الأخير لم يدرك صلاة الجماعة حكما، فإن كان مسافرا فليس له أن يتم، وإن سجد الإمام لسهوه لم يسجد معه. أما الفضل فإن أمره واسع، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، والله تعالى أعلم. واتفقوا على أنه من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك الركعة، واختلفوا في من لم يدرك القراءة مع الإمام وقد أدرك الركوع مع الإمام، هل يكون مدركا للركعة أم لا؟ الجمهور أنه يكون مدركا للركعة ولو فاتته القراءة، وقد مر بيان هذه المسألة فيما سبق من الحلقات. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل التأذين ورفع الصوت به واستحبابه للمنفرد. ساقه رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، وفيه بيان فضل التأذين ورفع الصوت به، وفيه دليل على استحباب الأذان للمنفرد، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، غير أن مالكا قيده بالمسافر وحده دون الحضر، قالوا: لأن الحواضر يؤذن فيها، ولهذا يستغنى عن الأذان بأذان البلد وأذان المسجد، لأن أذان المسجد شعار له ولغيره ممن سكن البلد، بخلاف المسافر وحده والذي في البادية فإنه لا أذان فيها، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام.